القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايلة أنا نفس الأرض، عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق حد. من القيم الإيجابية التي يحتاجها المجتمع الآن قيم التكاتف والتناحم والتحلي بروح المسؤولية للعبور من هذه الأزمة التي تجتاح العالم الآن، جائحة فيروس كورونا. سلمت مصر دائما من هذا الوباء بوعي وتكاتف المصريين. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، أنا سامية أدري، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس. يعني دي رسالة أنا بوجهها لكل الشباب وحتى رباط البيوت والأباء اللي قاعدين في البيت ومتصورين إنهم قاعدين قاعدة إجبارية. أي صحيح قاعدة إجبارية، لكن إحنا ممكن نستثمر هذه القاعدة الإجبارية استثمار جيد، نرجع فيها علاقاتنا كأسرة وعلاقات افتقدناها. يمكن أنا هحكي لكم قصة، إن أنا مبارح شفت فيديو بعنوان Thank you كورونا، يعني بيشكروا العالم، بيشكر كورونا إنها قدرت تربط الناس مع بعضها تاني، تربطهم ده للأسرة، تربطهم في مجالات العمل، تربط المرضى مع بعض، تحسسهم بإحساس مشترك إن ربما يعني أو رب زي ما بيقولوا رب ضارة نافعة، فإحنا ممكن نستفيد من هذا الضرر إن إحنا نقوي علاقتنا تاني. التلاميذ دي فرصة جيدة جدا انهم يعودوا يشوفوا واجباتهم، يشوف اللي ناقصهم، يتواصلوا مع زمايلهم، مع اساتذتهم بشكل مباشر عبر الوسائل التكنولوجية اللي اتاحت لنا فرصة ان احنا بدل ما نستخدمها استخدام سلبي ونقعد نعمل شير لحاجات كلها سلبية، او نقعد نعمل conversation حديث ملهاش اي لازمة، فرصة ان احنا نتواصل بشكل موضوعي بشكل علمي، نعمل واجباتنا، نشوف دروسنا، نقوي علاقتنا بالآخرين سواء كانوا أصدقائنا أو أقاربنا أو مدرسينا. أنا أعتقد أن دي فرصة ذهبية أن احنا نسترجع كتير كتير كتير من العلاقات اللي كنا مفتقدينها في حياتنا اليومية، والروتين الحياة اليومية كان بياخدنا منها. من فضلك، من فضلك كبير وصغير، استثمر هذه الفرصة استثمار واعي، ربما أن احنا نعيد يعني أشياء كتير فاتتنا في فترات سابقة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إيه الخيبة دي؟ صباح الخير يا مسرات. صباح الخير. الكلمة الحلوة مش الخيبة. أسفة يا أخويا يا غالي. إيه اللي خلاك تقولي كده؟ الزوجين السعيدين طارق ورشا. سعيدين وتقولي ايه الخيبة دي؟ اصلهم يعني شدين مع بعض. ايه ده؟ ليه كده؟ في ايه؟ الدكتورة رشا اخت العريس وعايزة تحضر خطوبة اخوها بفستان جديد. ما خلاص بقى يا قمر بقى، ابعد عني بقى. الله، هو في ايه يا رشا؟ في ايه؟ في انك بخيل يا طارق. أنا بخيل يا رجا؟ 200 جنيه عشان أشتري فستان تمنه يا ما يقلش عن 1000 جنيه؟ وليه؟ ليه إيه؟ أنا مش من حق أشتري أحسن وأغلى فستان؟ برضو ليه؟ عشان أحضر بيه خطوبة أخويا هيثم وأشرفك. ولو كان فستان من الفساتين الجميلة كتيرة اللي عندك دي مش هتشرفيني يا رجا؟ أنا خلاص زهقت، مالكش دعوة بيا، سيبني في حالي بقى، ابعد عني. يا ستي ما أنا بعيد عنك أهو، من فضلك بقى سيب التليفون. إيه؟ هتكلمي مين تاني إن شاء الله؟ مش كفاية ست مسرات اللي اديتها تقرير عن مشكلة الفستان؟ اكلم اللي انا عايز اكلمه، ابعد عني بقى. انا هبعد عني خالص، انا هخرج من البيت، انا هسيبلك البيت كله. كلمي اللي تكلميه، وهم المتين جنيه مفيش غيرهم، فاهمة ولا لا؟ كلمتيها يا مسرات؟ كلمتي رشا؟ ايوه يا اخويا، هتعدي عليك وهي راجعه من المستشفى. ربنا يهدي. ده طارق ساب لها البيت. قالت لك كده؟ ايوه. معلش، هيروح فين؟ هيتمشى ويرجع تاني. بصراحه طارق دماغه ناشفه. وهي يعني رشا اللي دماغها مش ناشفه؟ يريحها ويديها تجيب الفستان. وهي ليه ما تريحوش وبلاش تبذير؟ يعني بقى هم حرين بقى، انا مالي. لما رشا تيجي سيبيني انا اتكلم معاها، واوعي تتدخلي وتقولي اي حاجه. لا خلاص مش هتكلم خالص خالص يا اخويا، مش هتكلم. يعني ده رأيك يا بدنيا؟ أيوة ده رأيي يا دكتورة رشا. طب وفيها إيه يعني لما اشتري فستان جديد أحضر بيه خطوبة أخويا؟ وفستان جديد تحضري بيه كتب الكتاب، وفستان جديد يوم الزفاف. بس طارق يقدر. وهل أخوك هيثم برضو يقدر؟ يقدر على إيه؟ على شبكة 200,000 ومهر بربع مليون وقاعة وفرح وبوفيه مفتوح بنص مليون وهدايا طول فترة الخطوبة تخش لها في 100,000. لا حرام كده، ده الرحمة حلوة. الله أكبر، الرحمة حلوة. أيوة، وده اللي أنا كنت عايز أقولهولك، ودي كنت قلتيه. عزيزاتي المستمعة، ودائما تأتي مع المحنة منحة، ومن إيجابيات أزمة كورونا استقرار العلاقات الأسرية مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة هدى، أزمة فيروس كورونا هي أزمة ولكن لها الكثير من الإيجابيات. لازم نبص للإيجابيات، ما يبقاش كله سلبيات. حتى في جائحة كورونا يعني انتشرت في كل أنحاء العالم، ويمكن الدول المتقدمة ودول العالم الأول زي ما بيقولوا هم يمكن الأكثر تأثيرا في الأعداد الإصابات والوفيات، وربنا إن شاء الله يعني يعديها على خير وسلام على العالم كله وعلى مصر المحروسة يا رب، ويحفظ أهلها وشعبها يا رب. دي في حاجات أنا أعتقد إن إحنا طبعا أراء كتيرة بتتقال وبنسمعها وبنشوفها، إن إحنا قبل الأزمة دي غير بعد الأزمة دي، وأنا شايفة إن في نواحي إيجابية. أول حاجة اللي هي يعني اتباع الوقاية، اللي هي أبسط حاجة فيها النظافة وغسل الإيدين، إن إحنا نيجي من برة هدومنا تبقى يعني لازم تتشاف كذا، التعقيم، كل الكلام ده يمكن كان في ناس بتتغافل عنه، وفي ناس كانت بتعمله قبل كده، ناس كانت بتتغافل. دلوقتي حاجة مهمة جدا السلام، ما في شعوب من الأصل ما كان من حي بعض وكل حاجة دون ان احنا نتلامس او نسلم على بعض بالايد او كل الاساليب الوقاية اللي هي اساسها النظافة الشخصية والحفاظ على الشخص وعلى المحيطين به. دي انا شايفة ان هي حاجة ايجابية. ان شاء الله بعد زوال يعني اكتشاف المصل وزوال الخطر بالنسبة لمرض كورونا، شايفة ان احنا هيكون باذن الله القواعد دي هتستمر معانا. طبعا الحفاظ على النظافة الشخصية، نظافة البيوت، نظافة الشوارع، التطهير المستمر، القضاء على أي حاجة ملوثات ممكن تكون موجودة. ده دي كلها عوامل أنا شايفة أن هي يعني عوامل إيجابية جدا وهتستمر معنا بإذن الله تعالى. أيضا برضو ده كان اختبار مثلا للنظم الصحية في الدول كلها ومنها مصر، وإحنا الحمد لله الحمد لله زي ما يعني دي فرصة أن احنا نحيي الأطباء والجيش الأبيض وكل العاملين من أطباء وتمريض وعاملين، وحتى الأمن اللي موجود في المستشفيات، كل المنظومة برضو دي حاجة جميلة جدا أن هم شالوا العبء وكذا. التنسيق بين الجهات وبعضها، يعني احنا كل بيعمل في مجال، يعني مثلا حضرتك انت شفتي تطبيق الحظر وتواجد الشرطة والتعامل مع الناس ان ده حظر حتى صحي للمصلحة العامة، فشفنا اشكال من التعامل الراقي وشفنا التطبيق ده ازاي. دي كلها حاجات هتستمر معنا. التنسيق زي ما قلت ما بين الصحة، ما بين الداخلية، ما بين الجهات المعنية كلها، ما بين المحليات، مجالس المدن، منظمات المجتمع المدني. في برضو حتة حضرتك شفنا كتير أيام رمضان إزاي الناس حاسة ببعضها، وإن شاء الله ده هيستمر، لأن طبعا حضرتك كان له أثار اقتصادية على فئات كبيرة جدا من طبقات مختلفة. الحقيقة كان له تأثير، فبرضو إحساس المصريين ببعضهم كان عالي في أوقات كتيرة، ده بيحصل، فيبقى في تلاحم وترابط وتعاون ما بين الناس، دي حاجة مهمة جدا جدا، ونحس ببعض، دي حاجة برضو أساسية الحقيقة مستفادة من الموضوع ده، وأعتقد إن هي برضو هتستمر. ففي عوامل إيجابية كتير أنا شايفاها إن شاء الله تستمر معنا. الدكتور سعيد متولي استشاري الصحة والتغذية العلاجية، صباح الخير يا دكتور. دكتور سعيد، المناعة بتلعب دور كبير في الوقاية ومقاومة الفيروسات وخاصة فيروس كورونا. الحالة اللي موجودة دلوقتي اللي بتسود الشوارع وبتسود نفسياتنا، الاضطراب النفسي والقلق من كورونا والخوف من الأعداد الكبيرة اللي بتتزايد في الإصابات وحالة الوفيات، كلنا متابعين الجماعة. احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان الضغط العصبي له دور كبير جدا جدا في ضعف جهاز المناعة، ولو جهاز المناعة ضعف تأكد تماما ان اي فيروس هتصاب بيه. انتوا شايفين كلكم متابعين موضوع ان احيانا يقال ان اللي بيحصل ده فيروس، ولا ده نشاط ميكروبي بكتيري يعالج بمضادات حيوية، والتاني يقولك لا يعالج بعلاج الان يتم اختباره في المعامل وهيعوز سنة. الموضوع في اضطراب كبير جدا، ومش من هنا بس، من كل بلاد الدنيا. يعني اللي انا عايز اقوله ان احنا مش عايزين نضطرب، لان اضطرابنا معناها هنضعف اجهزة المناعة بتاعتنا. كتر كلامك عن الموضوع نفسه قلق وتوتر من غير ما تحس هيضعف جهاز المناعة بتاعك، والشيء اللي هتخاف منه هيجي لك، الشيء اللي هتخاف منه هيجي لك. ارمي حمولك على ربنا، نام كويس، كل كويس بقى، نتعلم ناكل كويس، أرجوكم نتعلم ناكل صح. دكتور، ما هي الأغذية التي نحرص على تناولها لزيادة المناعة في جسمنا؟ ناكل الأشياء اللي ربنا فعلا وضعها في الأرض لينا، بلاش نبتكر، كفاية ابتكارات بقى وألوان معرفش إيه وأطعم معرفش إزاي، وأكل بالليل أكتر من النهار مع إن جهاز الهضم بالنهار أكفأ من بالليل في الهضم، وإن أنا أقلب الليل للسهر والنهار للنوم، وأمنع شرب المية بالقدر المعتدل مع إن المية مهمة جدا جدا للجسم، تقويض جهاز المناعة وتقليل الصداع و رفع وظائف الكبد والكلى. ان انا الخضار والفاكهه واعملها عصاير، يا جماعه عصاير ايه ده، ربنا لو عايزها عصاير ده كان جابها عصاير، ده هي تتاكل كده. واحافظ على الالياف اللي فيها والسكريات المرتبطه اللي فيها الجميله اللي افضل من سكر القصب اللي احنا بنستخلصه من القصب. حاجات كتير جدا جدا لازم نعمل نقطه من اول السطر ونهتم بيها ونرجع لورا. اكل زمان كان اطعم، مع انه كان بدائي لكن كان اطعم وكان اصح، وكانت الناس زمان صحتها أفضل لأن الأكل ده اللي كان عم يديهم الصحة دي، وكانت نقائهم وطيبتهم وعدم تصنعهم وبساطتهم مدياهم جمال وصحة فوق الصحة. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والسعادة على كل حبايب ماما سميرة اللي بيستنوها وبيسمعوا نصايحها الكتيرة، وبتمنى يا رب تكون بتفيدكم وبتساعدكم. أنا بقابل أولياء أمور كتير، آباء وأمهات بيسألوني عن التقييم عن طريق عمل بحوث اللي قررته وزارة التربية والتعليم على الطلاب كطريقة بديلة للاختبارات النهائية بسبب جائحة كورونا، والحقيقة بيكون شكلهم كده مش مستريح وقلقانين على أولادهم، وده في رأيي شيء طبيعي لأن الشكل ده من التقديم جديد عليهم وما تعودوش عليه قبل كده. لكن اللي مش طبيعي إننا نخلي أولادنا كمان يقلقوا لدرجة تفقدهم الثقة في نفسهم وفي إنهم يقدروا يبحثوا عن المعلومات وينظموها في بحث علمي عن طريق الوسائل التكنولوجية اللي هم أصلا بيقضوا معظم وقتهم عليها بدون فايدة. يبقى لما جت الفرصة إنهم يعملوا شيء مفيد بالوسائل دي بدل ما نشجعهم نوترهم ونقلقهم، لا يا حبايبي، أنا سمعت الوزير بيقول إن الفكرة مش في النجاح ولا الرسوب، الفكرة إن الطالب يتعلم شيء جديد ومفيد. إزاي يبحث عن المعلومة؟ مش يستنى المعلومة تجيله عن طريق كتاب مقرر أو مدرس المدرسة أو الدروس الخصوصية الله لا يرجعها. يا حبيبي دي فرصة، نعم فرصة جت في ظروف صعبة، لكن رب ضارة نافعة، يمكن في المستقبل بدل ما نلعن الكورونا هنشكرها على الفرصة دي. وده الحقيقة مش بعيد، لكن بشرط إننا نسيب ولادنا يتعلموا ويتدربوا ويجتهدوا ويعملوا البحوث المطلوبة منهم دي بقدرتهم الشخصية وتحصيلهم من غير غش، أو إننا نبحث نيابة عنهم أو نشتري بحث جاهز حد عامله قبل كده ونفتكر إننا بكده بنساعدهم. لا، إحنا ممكن نساعدهم بالتشجيع، ولو كانوا صغيرين في ابتدائي مثلا ممكن نساعدهم، لكن في حدود إننا نكون متأكدين إن أولادنا خرجوا من التجربة دي بفوائد كتيرة قوي، أهمها اعتمادهم على نفسهم في إيجاد المعلومة وإنهم ينسوا طريقة التلقين والحفظ زي البغبغانات اللي بتخرج أنصاف متعلمين أو جهلين بشهادة. ولادي وبناتي حبيبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. ودائما الأم مدرسة مع منى خليل. معي ومعكم في الأم مدرسة الدكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة منى. وطبعا الأم مهما منحكي عنها مش هيكفينا أي وقت، أكيد كل العمر نقعد نتكلم عن فضل الأم علينا. أكيد طبعا، وعشان كده ربنا جعل الجنة تحت أقدامهن وجعلهم هم الرمز دايما للعطاء والتضحية والحنان، فكتلة المشاعر كلها اللي بتتبلور في الإنسانية كلها بتتبين في الأمومة، سواء الأمومة دي على المستوى الإنساني أو حتى على مستوى الكائنات الحية الأخرى. في حاجات كده ما بننساهاش حتى لما كبرنا، حتى لما تزوجنا وبقى عندنا أولاد، في قيم راسخة في وجداننا اتعلمناها من ماما وإحنا صغيرين، الكفاح، واني لازم اثبت نفسي، ومفيش حاجه اسمها فشل، في حاجه اسمها اني احاول واصر اني استمر. ده اللي بيخليني من موقف صغير قوي تعرضت له وانا طفله مع امي احاول دايما انقله لاولادي واقول لهم واحكيه لهم. في مره موقف بسيط رجعت عملت الهوم ورك بتاعي زي كل البنات الصغيرين في ابتدائي، انا فاكره في سنه 5 ابتدائي. ايوه. وبعدين انا بمنطقي عملت اللي هو بيسالني فانا قلت المفيد. رجعت المدرسه المس علمت على الهوم ورك ده كله انه ناقص ولان الاجابه غير مكتمله. تمام. لما رجعت لماما فبتبص في الكشاكيل بتتابع معايا كالعاده فبتقول لي ايه ده، قلت لها انا قلت لها اللي انا عايزه اقوله بس هي عايزاني ارغي. قالت لي لا ما هو احنا لازم نعتبر ان اللي قاعد مش فاهم يبقى انا اللي بفهمه. يبقى هنعيد الامور كده تاني ونشرح ليه ونفهمه باسلوب بسيط كل المعلومه جت منين وراحت فين. وفعلا اصرت انها تقعد معايا ونعيد الامور كله. تاني يوم رحت المدرسه المدرسه قالت لي تعالي، مين اللي قال لك تعملي كده؟ قلت لها والدتي. قالت لي روحي سلمي على ماما وبصيها. وكتبت لي احسنتي. طبعا بصي حاجه صغيره ازاي، لا هي مش صغيره، اتعلمت منها ان لازم الواحد يكافح ويستمر ولازم دايما يكون افضل. هي ابدا مش صغيره، هي اللي حضرتك قلتيه ده اكتر من قيمه. كفايه ان في حوار اول قيمه، ان الحوار لم ينقطع. كفايه ان ماما قاعده بتتابع مع ولادها الدروس. النهارده للاسف الشديد بعض الامهات حديثات عهد بامومه بتكتفي بان في مدرس خصوصي بيتابع او في مجموعه بيروح او المدرسه لو مستواها كويس. ده الاكتر من كده ممكن تقول له اعتمد على نفسك. انا مش ضد انه يعتمد على نفسه، بس فكره انه يعتمد تحت عيني، تحت عيني المباشره والمتابعة، علشان أنا اللي هوجه. هو ده كان أهم حاجة عجبتني قوي في الموقف اللي أنا لغاية دلوقتي يعني فاكرة بكل تفاصيله. ومن ساعتها المدرسة دي بالذات بقت أصدق صديقة ليا بعد ما كبرنا. وإن أصر أن أنا أروح دايما وأسلم، وكل مرة تهدي السلام لماما اللي ما شافتهاش. بس هي سابت أثر غير مباشر عن طريق تصرفي أنا جوه المدرسة. أحيانا نفس الفكرة للولاد، مش بنشوف الأمهات بس بنشوف الأولاد بالضبط. وبنشوف الأمهات في الأولاد دول الجملة تربويا. دع من يراك يدعو لمن ربك. الله. فهي دي الفكرة اللي لازم نعكسها، إن كل تصرف هو عبارة عن مراية البيت. أيوة. فحاول تخلي مراية بيتك حلو. عزيزتي المستمعة، الاهتمام بالسيارة الآن يجعلنا نتجنب المشاكل التي تحدث بها أثناء السير مع ارتفاع درجات الحرارة. مع سوء على مهلك. أعزائي مستمعي البرنامج العام وبرنامج إلى ربات البيوت، النهاردة بنتكلم على الصيانات الدورية للسيارات. كل المستمعات بتسأل، خاصة السيدات بيسألوا، النهاردة لما يكون العربية عندي فيها أي حاجة للصيانة بوديها أغير زيت وفلتر. صيانة المركبة ليست تغيير زيت وفلتر فقط، النهاردة احنا بنتكلم على الصيانة الشاملة. الصيانة دي صيانة دورية تتم في مراكز الخدمة المعتمدة كل 10,000 كيلو. بيهمنا ان احنا نقول ان احنا عندنا الزيت والفلتر. فعلا ده الزيت والفلتر ده اساسي. ولما نيجي نتكلم على الزيت والفلتر بنتكلم النهاردة على الزيوت المالتي جريد، الزيوت متعددة الدرجات. الزيوت المتعددة الدرجات دي بيبقى الفيسكوستي اندكس اللي هو معاملات اللزوجة بتاعت الزيوت دي، معاملات مختلفة بتشتغل في اجواء مختلفة ودرجات حرارة مختلفة. فبقاش عندي اي مشكلة خالص ان العربية الصبح اول ما بدور العربية في خلال 20 ثانية 30 ثانية بيكون الزيت ملا كل اجزاء المحرك، فبيبقى من انواع الزيوت المفضل استخدامها، وهي الزيوت اسمها السنسيتك اويل او الزيوت التخليقية. بيهمنا كمان ان احنا نبص على مية الريداتير ونظبط مستواها، بص على زيت الفرامل، بنبص على الزيت الباور اللي موجود عندنا بتاع الدريكسيون، بنكشف على الزيت اللي موجود في الجير بوكس او الفتيس، بنرفع العربية، بنربط العفشة بتاع العربية بالكامل، بنكشف على تيل الفرامل قدام وورا، بص على فرد الكاوتش الأربعة وفرد الستبن، ونبدأ نعمل ندور الكاوتش ده كل 10,000 كيلو، نلففه اللي قدام ورا واللي ورا قدام، ليه نظام معين وهو في مراكز الخدمة عارفين النظام ده وبيعملوه. نكشف على العفشة بالكامل، احيانا نلاقي فيه صوت او حاجة لما نرفع نشوف على احنا عندنا تسريب في الشحوم دي من الكاوتش او حاجة، نبص على خراطيم الفرامل قدام وراء اللي داخل على مساطر الفرامل ونشوف الخراطيم دي لو حصل فيها تشقيق او حصل فيها اي مشكلة تسرب زيت الفرامل. لما نيجي نمسك الفرامل ما نلاقيش تحت رجلينا قوة فرمالية خالص تقدر تمسك العربية وتوقفها. نكشف على كل ده في المنظومة بتاعتنا، عندنا السيور بتاعت المروحة، الزيوت بتاعت الباور، عندنا سير مهم جدا هو سير الكتينة أو سير المجموعة اللي بتحرك الموتور بالكامل، ليه تواريخ معينة وكيلومترات معينة ما بين 40 إلى 60 بيتغير 60,000. عندنا الكتينة الحديد لما بيحصل فيها صوت بنغيرها أو لما بنعمل عمرة الموتور. ننساش في الصيانة الدورية نبص على الفوانيس قدام وورا ونبص على الأنوار بتاعتها شغالة اللمبات ولا لأ، نجرب الكلاكس بتاعنا شغال ولا مش شغال، بنبص على المرايات، مراية الصالون، مرايتين الجنب اللي موجودين عندنا، وكل دي من الحاجات مهمة جدا ان احنا نبص عليها خلال الصيانة الدورية للمركبة. واخيرا بنتمنى ليكم السلامة على الطرق المصرية في ظل وجود الشبكة القومية للطرق. المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم هالة سالم والمخرج هاني الهواري.